ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء، نظم الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري رحمه الله. قال محمد هو ابن الجزري، الحمد للمهيمن المقتدر، والشكر لله على ما قد هدى من نظم سيرات النبي أحمد. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما. وبعد، إن خير شيء انتظم سيرات خير مرسل إلى الأمم، وخلفائه الذين بعده الراشدين التابعين قصده. نظمتها في غاية اختصار مبتجلا لعل في نهاري، برسم سلطان الورى محمد صاحب شيراز الرضا المؤيد. أسأل ربي أن يعز الدين به ويهلك العيد الباغين، فليس عندي من هدايا تصلح سوى دعاء لست عنه أبراح. وهذه هدية إليه لكونها محبوبة لديه، وليس مثله محب العلماء لأنه أقدارهم قد علما. فليهنيه بأنه منصور وهو في زمرتهم محشور. سميتها تفاؤلا ذات الشفاء في سيرات النبي ثم الخلفاء. وها أنا أشرع في المقصود من نظم در اللؤلؤ موضود، على الصحيح من خلاف حصل وحسبنا الله تعالى وعلا. بيان نسبته صلى الله عليه وسلم. محمد نبينا إن ينتسب فهو ابن عبد الله عبد المطالب، هاشمي من عبدي مناف بن قصي، كلابي مرة بن كعب بن لؤي، غالب فهر مالك بن النضر، كنانة خزيمة ذي الفقر، مدركة ابن الياس نجل مضارى، نزاري من معد عدنان البارى. إلى هنا متفق عليه واختلفوا من آدم إليه، وأمه آمينة من وهب من عبد ما في زهرات كلابهن. بيان وقت حمله وتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم. وحمله أيام تشريق حاصل، وعند وسطى جمرات انتقل، ولد في الاثنين ثاني عشر ربيعين الأول أثنى شهر، من عام في للهبوط آدم ستة تاتوا آلاف ماضت مع جاداما وبعد طب ظلا من الإسكندار ثق حزعولا من رفع عيسى الأطهار وبعد أن جلس كسر العديه وهو آنوش ولا يوم زائل من آيات مولده صلى الله عليه وسلم وليلة المولد شقى وصادع إيوان كسرى وله الصوت سمع وشرفاته هاوت وساقطت ونار فارس طافت وخمدت ولم تكن تخمد قبل ذلك بألف عام وارتقى الملائك مبشرات وبحيرة وهغضت وفاض الماء بالسماء وأمه رأت بعيد البشرى نورا أضاله قصور بصرى من أرضعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته أولا ثويبة وأرضعته بعدها حليمة وثم شق صدره وبان حظ اللعين ومولي إيمانا حضانته وموت أبيه صلى الله عليه وسلم وحضانته أم أيمن باركة وعن أبيه انتقلت بالملكة وهي التي اعتقها لما كبر زواجها مولاه زيدا فالذاكر فإنه مذ مات كان حملا وقيل لما مات كان طفلا موت أمه صلى الله عليه وسلم وكفالة جده ثم عمه أبي طالب ومات أمه وقد كمل له أربع أو ست وبعد كفاله أبو أبيه ثم مات وهو ابن ثمان مع شهرين سوا وصوله صلى الله عليه وسلم إلى بصرى وقول الراهب وغيره وعندما صار له اثني عشر مع عمه راح لأرض بصرى فحينما أبصره بحيرا أحصاه إذ كان به خبيرا فجاءه مقبلا منه اليد وقال أهلا بالنبي أحمد هذا رسول الله مجل الغمة يبعثه للعالمين رحمة يا معشر العرب مذ أقبلتم راقبتكم حتى هنا نزلتم لم يبق ما أبصره من حجر إلا يخر ساجدا وشجر وليس يسجدان إلا لنبي وإننا نجده في الكتب ثم نهاه عن دخول الشام تغتالوه يهودها يقتلوها فيقتالا. ثم لي بصرى راحتاني مراتي بمتجان وكان مع ميساراتي عبدي خديجة قبيلة تنكيحه بمالها بربحها وترباحه. لما أتى نزل تحت الشجرة بالقرب من صومعات منصرة فقال راهب بها ما ينزل أيها هنا إلا نبي مرسل. وكان من قول الغلام ميسرة كان لدى الحج وعند الهجيرة ينزل من يذله شخصان صدق من ملائك الرحمن. زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وبنيان الكعبة. وعندما رد تزوجت به وعمره 25 وهي أسن كانت برة ومحسنة وعند 35 سنة بنت قريش البيت عند مشهده ووضع الحجر فيها بيده. ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ 40 بعث للأنام أجمعين فجاءه جبريل في غار حراء قال له اقرأ ثم غط فقرا من أول القلم ثم جاء خديجة قال لها الأنباء فقال تبشر لست تخزى أبدا لما جمعت من صفات السعداء. ثم توجهت به لوراقه أخبره بما رأى فصدقه فقال ذا الناموس جالي موسى وسائر الرسول حتى عيسى. ذكر أول من آمن به صلى الله عليه وسلم وما كان بعد ذلك. وأول الخلق استجاب للنبي خديجة الصديق زيد وعلي. وبعد ذا تتابع الوحي ومن يسلم والنبي لا يدعو على عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد أمين من خوفي إذ آمنوا بدعوة الصديق كذبن مضعون بذا الطريق. وهم على السر بدار الأرقم حتى استجاب عمر وأسلم وأصبح الإسلام ظاهرا وما على قريش من فريق أسلاما. فعبى آلهتهم وأنكروا وعذبوا من صحبه من قدروا. فأذن النبي حتى هاجروا للحبش ثم بعد هذا حاصروا هاشمهم مع بني المطلب في الشعب إذ ست ما ضينا للنبي فما كاثوا ثلاثة وفرجوا بعد النبوة بتسع خرجوا. موت عمه أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. وبعد ست أشهر مات أبو طالب العم الشفوق الأقرب. وبعد أيام ثلاثة مضت زوجاته خديجة توفيت. ذكر خروجه صلى الله عليه وسلم للطائف مستأمنا وإسلام الجن. وظهر الضعف فراح الطائف فلم يجدهم يؤمنون خائفا. أقام شهرا ثم عاد مأمنه وعمره 51 سنة. وفي طريقه أتى في نخلة جن ناصبين وأسلموا له. المعراج وفرض الصلاة. وبعد تسع أشهر أسري به للمسجد الأقصى وكان منتبه على البراق ثم للسبع الأولى ثم إلى سدرات أعلى المنتهى. وكان بينه وبين ربه ما كان من كلامه وقربه. وفرض الله الصلاة ثمه وجاء جبريل غدا فأمه. بدء إسلام الأنصار أولا يوم العقبة. وكل موسم يجيء كل حي يعرض نفسه ليؤوه لكي يبلغ عن إلهه الكتاب. ولهم الجنة فاستجابا له من الأنصار يوم العقبة ستاتون أولا بنفس طيبة. ثم أتوا ببعض من قد أسلاما فبايعوا وطلبوا معلما. فراح مصعب والإسلام اعتلى في الأوس والخزرج ثم أقبالا. 70 في الموسم بايع النبي فكان إذن هجرة ليثرب. وهاجر النبي للمدينة وعمره 53 ومعه الصديق ثاني اثنين. فنزل قباء في الاثنين وخرج الجمعة جاء يثرب عند أبي أيوب قبل المغرب. ولم يزل في بيته حتى بنى مسجده الأعظم ثم المسكنا. وثم تزيد في صلاة الحضار ونجل زيدين الأذان قد أوري. واتخذ المنبر والإيصاح صل وفريض الزكاة والوبا ثقل. في سنة اثنتين كان في رجب نخلة والصوم لشعبان وجب مع قبلة. ثم غزاة بدر في رمضان مع زكاة الفطر. في الطري ثم بشوال البنابي فاطمة وعائش وقينوقع الظالمة سالت ثلاث غطفان وأحد وحرم القمر وحسن ولد سنة أربع بان الناظر ثم ذات الرقاع والتيمم وثم قصر الصلاة ثم بدر الموعيد وولد الحسين خير موليدي سنة خمس غزوات المصطلق ودومة الجندل ثم الخندق عقبها كانت بنو قريظة كذا صلاة الخوف فيها أثبتا سنة ست الإفك أو قبل ورد ثم بنو لحيانا ثم ذو قارد ثم الحديبيات قرب مكة وبيعة الرضوان وسط القعدات سنة سبع خيبر وادي القرى وبعث النجاشي أيضا جعفرا وكان في القعدات عمرة القضاء قضوا بها عمرتهم عما مضى سنة ثمان كان غزو مؤتة ثم حنين بعد فتح مكة سنة تسع أخبار الصديق أن أصحابة النجاشي قد مات إذا صلى عليه غائبا وفي رجب تبوك والحج بها أيضا وجب سنة عشر حجات الوداع وبعدها الوفاة بالإجماع ثانية عشر من ربيع الأول فيا لها مصيبة لمن قولي وعند محتضر كان يدخل في قداح الماء يداه ويجعل يمسح وجهه يقول ربي إن للموت سكرة عليها فأعن وأصبحت بموته المدينة مرتجة وزالت الساكينة وكذبت بموته فريق وثبت العباس والصديق كفينا في ثلاثات الأثواب بيض لا فائف بلا ارتياب ثم تأفذاذا عليه صليا وكان في موضعيه قد سجيا وقبره قد حفروه لح وأطبق اللابين تسعا عدا وذاك كله ببيت عائشة فليهنها ميتة وعائشة سبع وعشرون غزاة عد له وفوق خمسين السرايا مجمله أربعا اعتمر والحج أحد من بعد هجرات وقبل لا تعد أسماؤه صلى الله عليه وسلم أسماؤه قال أنا محمد والحاشر الماحي المقفي أحمد والعاقب الداعي نبي المرحمة نبي توبة نبي الملحمة زوجاته صلى الله عليه وسلم زوجاته بعد خديج سودة عائشة بكرا فقط وحفصة أم حبيبة وهند زينب صفية بنت حيي أخطب كذا جويريات مع ميمونة عن تسعهن مات في المدينة وغيرهن من نساء عده كزينب الأخرى وماتت عنده وبنت ضحاك تسمى فاطمة فاختارت الدنيا وراحت راغمة خولات أسماء إساف غالية عمرا تبع مليكة ثمانية أولاده صلى الله عليه وسلم أولاده القاسم وهو يكنى به وعبد الله هدي الأبناء والطاهر الطيب فاسم الثاني وقيل بل سواه آخران ماتوا صغارا لم يروا نبوة وزينب فاطمة رقية وأم كلثوما وكلهم ولد خديجة وبعدهم له ولد أخيرا إبراهيم من سرية وتلكم مارية القبطية وكلهم قد مات في حياته إلا البتول فإلى وفاته أعمامه صلى الله عليه وسلم أعمامه الحارث غيداق أبو طالب جحل عبد كعبة أبو لهب زبير وضرار قوثم حمزة أسلم كعباسيهم عماته صلى الله عليه وسلم عاتيكة البيضاء أروى برة أميمة وأسلمت صفية مواليه وإماؤه صلى الله عليه وسلم أما مواليه فزيد كابنه أسامة ثم سليم وكنه أنيسة رباح مع ثوبان يسار مع رافيع مع شقران صالح اسمه وأسلم أبو رفيعهم كابني عبيد كتبوا فضالة كذا أبو ويهبة كركيرة ومدعم قد وهبة طهمان مأبور هشام زيد جد هلال وكذا عبيد أبو عسيب أحمر ثم أبو وقيد مع سفينة كذا أبو ضميرة أبو عبيد سندر حنين مع أبي لبابة تذكر ثم أبو هند كذا أنجاشة ومن إمائه فقل ميمونة ريحانة براكة وسلمى مارية وخضرة ورضوى ذكر خدامه صلى الله عليه وسلم خدامه أناس أسماء هند ربيعة وعقبة وسعد مهاجر كذا بلال أربد هلال مع أيمان ثم الأسود حراسه صلى الله عليه وسلم حراسه قبل نزول العصمة فبنو معاذ يوم بدر أثبتي بأوحد الذكوان وبنو مسلمة بالخندق الزبير كل علمة سعد وعباد بيوم خيبر كذا بلال كان في وادي القرى رسله صلى الله عليه وسلم رسوله فبنو أمية إلى أصحابة ودحية لهرقلا وبنو حذافة لكسرى خرجا شجاعهم للحارث الغسان جاء وحاطب راح إلى المقوقس سليطهم لهوذة فلم يسي وعمرو عاص ابني الجلندى للمنذر العلا فما تعد مهاجر للحارث بن الحمير ليامن معاذهم والأشعر كتابه صلى الله عليه وسلم كتابه فالخلفاء الأربعة أبي مع زيد وثابت معه فالخالدان عامر معاوية طلحة والزبير عمرو حوضلة مغيرة أرقام وابن الأرقم كذا الجهيمان حذيفة علمي أمراؤه صلى الله عليه وسلم والأمراء باذان كسرى وابنه مهاجر وصخر حرب وابنه زياد وابن جازئ صديق على حج وعثمان أبي العاص الأولى عتاب مع بني سعيد وعلي والأشعري وعمر عاص وعدي الذين يضربون أعناق الأعداء بحضرته صلى الله عليه وسلم وضارب عنق العدا بحضرته علي والمقداد وبن عمته زبير والضحاك وبن مسلمة وعاصم بن ثابت منتظمة مؤذنوه صلى الله عليه وسلم مؤذنوه عدد بلالا وأبا محذورة وعمر سعدا بقباء دوابه صلى الله عليه وسلم وخيله الورد لزاز السكب مرتاجز ملاوح والضارب لحيف والضريس ثم سبحة بغاله فدلدل وفضة أيلية وما له حمير إلا عفير وكذا يعفور نعامه من إبل قد مالك عشرين لقحة لها قد تارك والناقة القصواء مع مهرية ومئة الغنام مع شويهة سلاحه صلى الله عليه وسلم سيوفه المأثور ذو الفقار غنيم من بدر مع البتار والقولع والحتف والرسوب ومخذم والعض والقضيب قسيه ست وسبع أدرع ثلاث أتراس رماح أربع عنزة وحربة جعبة ومغفران محجن مخصارة عصا قضيب راية سوداء من طاقة قد فضضت لواء أثوابه ولبسه وأثاثه صلى الله عليه وسلم أثوابه مذمات والأفاث فدبة خميصة ثلاث أو أربع لواطئا قلانسا ثوب صحاري قميص واكسا إزار ثوبا حبرة ملحافة ثوبان يوم جمعة عمامة وقادح بفضة مضبب كذا زجاج قصعة ومخضب من شابه لأجل حنا وكتا مد سرير وفراش من أدم بحشو ليف مرسل من صفور صاع به يعطي زكاة الفطر تور حجار خاتم من فضة خفان والمنديل مع قطيفة في ربعة فمشط عاج مكحلة سواك مرآة مقص كان له صفته صلى الله عليه وسلم صفاته حسب ما قد نوقلا كان وضيئا ربعة معتدلا بعيد بين المنكبين ذا فلج باه ضليع الفم أشنبا أزج أبياض لون مشربا بحمرة لم يبلغ في الشيب عشر شعرة شعره يبلغ شحمي أذنه كالبدر وجهه وفوق حسنه أسهال قد واسع الجبين أدعاج عين أقلأ العينين أجمال خلق أكمل المروءة في كاتفيه خاتم النبوءة خلقه وشيمه صلى الله عليه وسلم كان النبي خلقه القرآن فهو لما يغضبه غضبان وهو لما يرضاه راض وهو لم يكن لأجل نفسه بملتق وأشجع الورى وأجود الملا ما قال لا قط لشيء سئلا ولم يبت في بيته من درهم وكيف وهو منه أصل الكرم لم يدخر شيئا سوى لأهله أي سار ما يجيده من سهله تمرا شعيرا ثم منه يؤثر فربما احتاجا لما يدخر وأصدق الناس وأوفى ذمة أهنى عريكة وأعلى همة أجلهم أشدهم حياء أقشاعهم أعظامهم غناء أعفهم أشدهم إكراما لصحبه يبدأهم سلاما لم يتقدم ركبتاه أحدا في مجلس ومن يغب تفقدا يعود من مريض من غاب دعا له ومن مات عليه استرجعا ومن يكون ظن أنه وجد في نفسه شيئا لبيته يفد ويبسط ويستضيف إن يضف يكرم أهل الفضل مع أهل الشرف وليس يطوي بشره عن أحد يجي جميلا من يجيء بالردي يقول لا تمشوا ورائي واجعلوا ظهري للأملاك أي تستقبلوا وإن يكن يركاب لا يدع من يكون ماشي معه أو يحملا فإن أباق قال تقدمني إلى مكان ما تريد حتى أصلا. يخدم من قدامه لا يعتري على العبيد والإماء في مأكلي. وأمره في الشاة إذ صح الخبر في جمعه الحطاب وهو في السفر. كذاك حيث للصلاة نازلا ثم أتى ناقته ليعقلا. وكان لا يجلس أو يقوم إلا على ذكر وذا معلوم. وكان حيث ما التغى إلى نفر يجلس حيث ما التغى به المقر. وكان يعطي كل شخص جالسه نصيبه باللطف والمؤانسة. وكان لا يقوم أن يقعد أحد إليه حتى ينهض الذي قعد. وإن طرى أمر لديه استأذنا وفي أموره يرى التيامنا. وعند طلعه اليسار أولا جلوسه أكثره مستقبلا. وكان لا يقابلن أحدا بما له يكره وقتا أبدا. ولم يكن محتقرا فقيرا لفقره وإن يكن صغيرا. ولم يعظم ذا غنى لملكه ولا يغاب مالكا لملكه. ولم يعب شيئا من الطعام ويبسط الضيوف بالإكرام. ويحفظ الجيران بالإنعام وأكثر الناس من ابتسام. ولم يكن يمضي إليهم ساعة في غير ما لله فيه طاعة. ولم يخير بين أمرين معا إلا ويختار الأخف الأطوعا. يرقع ثوبه ويخسف نعله ويركب الفراس ثم بوله. كذا الحمار ووراء يردف عبدا صبيا غيره لا يأنف. لصدره من البكاء يسمع لدى صلاته أزيز يقطع. يصوم الاثنين مع الخميس مع بيض وعاشورا وغالب الجمع. تنام عينه وعين قلبه يقظة يظهر وحي ربه. ينفوخ إنما ولا يغط ولم ينم جميع ليل قط. بل قائم حتى تورم القدم لكن كل الليل لم يكن يقم. ولم يكن للصادقات يأكل أما الهدية فكان يقبل. لكن يكافي ربها عليها مع عدم احتياجه إليها. وكان يعصب على البطن الحجر جوعا ليقتدي بفعله البشر. هذا وقد جاءت له مفاتيح خزائن الأرض وذاك واضح. وآكل الدجاج والحبار والخبز بالخل وقد أشار في قوله نعم الإدام الخل وبالأصابع الثلاث الأكل. وآكل البطيخ والقفاء بروقة قصب واتبع الدباء وكان للحلوى يحب والعسل كذا ذراع الشاة حتى قد أكل والتمر بالزبج ويشرب اللبن أحب لبسه حبيرات اليمن ولابس الكتان ثم الصوف أحيانه وانت على المخصوف أحب ثوب عنده القميص والبيض والخضر هما خصوص ويلبس الخاتم يمن الخنصر وربما لبيسه في الأيسر وربما رباط خيطا فيه لأجل ذكر حاجة تعنيه كان يحب الطيب والنساء وطيبه المسك إذا ما شاء لا يترك الثياب من بخور بخوره العود مع الكافور يواظب الكحل بكحل الإثم ويكثر الدهن برأس ويدي لا يترك السواك عند نومه وبعد هبة وعند قومه يمزح لكن لا يقول إلا حقا وكم منقابة وفضلا ذكر شيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم من معجزاته أوتي القرآن أعظم به فإنه برهان وشق صدره كذا انشق القمر له بلا شك وقد رأى البشر إخباره عن شأن بيت المقدس والعير وهو حاضر في المجلس ومن قريش قد تعاقد المال وكلهم حالا فأنسى يقتلا فعندما بدا لهم وخرجا لم يرفعوا الرؤوس حتى درجا قام عليهم يذو التربا وقال شاهت الوجوه حصبا فما أصاب رجلا بذر إلا ارتمى بالقتل يوم بدر كذاك ما رمى به في يوم حنين من ترب وجوه القوم كذاك في الغار نسيج العنكب وما داها سراقة إذ طالبا ومسحه ظهر عناق ما بنا قطوا بها فحل فدرت لبنا وشات أمي معباد وما دعا لعمر وعز الإسلام معا ولعلي ما أتى من تفلاته لعينه فبارئ من ساعته والعين من قتادات في رده لها وقد سالت بوسط خده ولابن عباس دعا بالفقه وغيره فهل له من شبه وإذ دعا لأناس بالعمر وماله وولده بالكثر كذا لجابر وشأن جماله وتمره وما وافى من قباله وعندما استسقى سوق واستصحى من بعد أسبوع مضى فأصحى وابني أبي لهب من الدعاء أكله الأسد بالزرقاء. وإذ دعا إليه تلك السامورة فشهدت بصرقه مبتدرا وأمر العذق فجاء وقعد صدقا له ورده بعد فرد. وأمر اثنتين من بين الشجر فاجتمعا وافترقا كما أمر. وأمر النخلات فاجتمعنا حتى قضى حاجته فعدنا. ونام في يوم فجاءت شجرة في الأرض قامت عنده فذكرت من بعد ما استيقظ قالت الكوم شجرة استأذنت تسلم. وسلمت أيضا عليه الشجر ليالي البعث كذاك الحجر. واذكر سواد قارب في قصته وشاهد الضب على نبوته. والجذع حن نحوه وسبح في كفه الحصى كما قد صحيح. كذا الطعام وشاك البعير إليه والآخر إذ يسير. والآخران سجدا وصحيح تبادر البدن له أن تذبح. وسألته ظبية رفع الأذى وأخبرته الشاة بالسم إذا. وعن مصارر العدو أخبر في يوم بدر فكما قال جرى. وأن من أمته يوزون في بحر ومنهم بنت ملحى. وإن عثمان تصيبه بلاء فجاك ما قال وفيه قتلا. كذاك في ليلة قتل العنس وبالذي يقتله من إنس. وأخبر النبي بالشهادة جماعة فروز السعادة كثابت وعمر بالنص. فعندما بلغه عن شخص بأنه ارتدى وما تقال إن الأرض لا تقبله فما دفن إلا وألقته وقال وقت لآكل الشمال لا استطعت. فما استطاع بعدها رفع يده ولا يمدها لنحو جاده. ودخل البيت الحرام عام الفتح لما أن رأى الأصنام. ومعه ذاك القاضي وهو إذا أشار نحو واحد هوى. والصخرة التي عصت بالخندق على المعاويل ولم فليقي. فعندما ضربها النبي صارت كثيبا كل ذا مرئي. ويوم بدر لعكاشة عجب إن كسر السيف فأعطاه حطب. فصار سيفا لم يكن كحده وبعد ذاك لم يزل من عنده. وإذ آتتهم رآت معها صافي أقرعوا فاستولت به يد النبي فما بات الشعر ولم يبقى آذى فسامعت أهل اليمامة بذا فجاءت أخرى بصبي آخر إلى مسيلمة ذاك الفاجر وكان مثل ذاك أيضا أقرع فعند مسه له تطلع ووارث الصلاع كل نسله فانظر لسر المصطفى وفضله أليس من صعي شعير أطعم ألفا وما زال الطعام أعظما والجيش قد أطعمهم من تمر قل فعما كلهم بالكثر واذكر لهم إذ فضل الأزواج جامع وعندما فرقها على النطع وإذ أتى أبو هريل في غاده بتمرات صفاهن في يده قال دعوا لي في هذه بالبركة فعندما دعا النبي تركا بمزواد الله وبعد قال قد أخرجت منه طول عمري ما نفد واذكر مضيفه لأهل الصفات وجمعه الثريد وسط القصعات كذا كان نبع الماء من أصابعه كما روى رأيه عند سامعه وما شكوا إليه في تبوك وهم عطاش خشية الهلاك والماء لا يكفي لفرد نفسنا ولهم سهما لأجل غروس فيه ففار الماء وارتوى المال وهم ثلاثون ألوفا كمالا وجاء قوم فشكوا إليه ملوحة الماء فأتى عليه وقال في بئره فتفلا فانفجر الماء وفي الحال حالا واذكر إذا ما كسرت رجل أبي رافعين إذ لمسها كف النبي فلم يكن شاكيها من بعد وصار مما كان أقوى يعد وكم له معجزة ما ذكرت ولو يرام حصرها من حصرت وكم له من بعده من آية تبلغ في تصديقه النهاية كل كرامات أتت لأمته فإنها تكون من معجزاته كذاك كل حسنات تفعل فإن أجرها له يكمل لأنه الذي أتى بالدين صلى عليه الله كل حين. سيرة الخلفاء الراشدين خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما أبو بكر فبعده لي وذاك بالإجماع أو نص جلي وهو أبو بكر بن عثمان بن عمير عمرو كعب سعد بن التيم ابن مرة الإمام التيمي بويع بالإمرة ثاني يومي وفاتي ثالث عشر شهري ربيعهم سنة إحدى عشري وعندما قد أفضت الخلافة إلى الإمام ابن أبي قحافة خطاب ثم بعد حمد وثنى يا أيها الناس اعلموا أني أنا وليت في يومي يا هذا أمركم ولست فيما قد علمت خيركم وأكياس الكيس ملك التقوى وأحمق الحمق الفجور الأغوى وإنما أنا لديكم متابع ولست فيما أبتغي بمبتدع فإن أنا أحسنت ساعدوني وإن أنا زغت فقوموني أين الملوك والذين قد بنوا وعمروا وشيدوا وحصنوا راحوا جميعا للقبور والبلا وأكمل الخطبة ثم نزلا وبعد أن ولي قام مصبيحا يحمل أثوابا إلى السوق ضحى وهي على عنقه ليتجرا فيها فصادف الإمام عمرا وقال ما تريد قال السوق إذ ضيعة العيال لن أطيقا ففارضوا من أصل بيت المال له في اليوم نصف الشاة غير كاملة وسار بالعدل على هدي النبي وارتد في ذا العام بعض العرب وقام كذابوهم مسيلمة وراج أمره على أغيلمة فارتاد الصديق للقتال وجهز الجيوش بالأبطال فثاني العام ربيع الأول ذا قام سيلمة شر مقتال سنة ثلاث عشرة أولها جهز من جيوشه أجمالها بعضا إلى العراق ثم الشام حتى استقام عالم الإسلام فابن الوليد فتح الأبلة ووقعت في الفرس أي ذلة وجاء إلى الشام من العراق يدوب ذاك البر باختراق واجتمعوا في يوم أجنادينا ما بين رملات إلى جبرينا وكان ذاك اليوم أيوم الحامة وظاهرت للعرب أيوم كرومة وقوبض الصديق ذاك الأولى ثاني عشرين جمادى الأولى وطيبة ارتجت من البكاء كيوم مات خير الأنبياء وجاء علي وهو يجري مسريعا لبابه ثم بكى واسترجعا وكان مما قال من ثنائي جللت يا صديق عن بكائي وعظمت لدى السماء رازياتك نعم وهدت القوى مصيباتك ذكر شيء من فضائله ومناقبه رضي الله عنه قد كان خير الخلق بعد المصطفى هذا اتفاق الناس ممن سلفا أول من صدق بالرسالة فانظر لحسان وما قد قاله سماه خير الأنبياء صديقا وكان في الغار له رفيقا وأنفق الأموال في الإسلام على النبي وصحبه الكرام يكفيه قول المصطفى هل أنتم لتاركون صاحبي يعظموا وكم له مناقب لا تحصى وكم له فضل يفوت الإحصاء وكان قبل أن تولى يحليب للحي أغنامه ليشربوا فعندما بويع قالت جارية من الذي يحليب لي أغنامية فسامع القول فقال إني أرجو إلهي لا يغيرني عن خلق قد كنت فيه قبلها وكان بعد ذاك حليبا لها وقال قبل الموت مذ ملينا أمر بني آدم أجمعينا لم نتناول ما لهم من شيء وليس عندنا لهم من فيء غير كيسا ونضيح وعبدي فأوصلوه للإمام بعدي وبعد موته بالأمر وصى لعمر منه بعهد خصى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ابن خطاب نفيل عبد عز رياح وهو ابن عبد الله قرط بن رزاح بن عدي وهو ابن كعب فأتى من الغد فكان أولى خطبة خطابها من بعد حمد وثناء أيها الناس إن الله قد هدانا سبيله وبالنبي كفانا فليس يبقى بعد ذا إلا الدعاء والاتباع والهدى والاقتداء أعوذ بالله إلهي أن أزل أو أن أضل وأتم ونزل وسار بعد صاحبيه في سنن يقيم فرض الله فيها والسنن. ذكر ما كان في أيامه رضي الله عنه من الفتوحات وغيرها. سنة 14 واستارجب فتح دمشق بعد حصر وتعب ثم بها جسر أبي عبيدة ومصرت بصراتهم بأيده ثم بها وقعات موج الصفر ويوم فحل وهروب قيصر. سنة 5 وقعت اليوم وقادسية المجوس النوكي. سنة 6 حلب أنطاكية وعمر القدس وجاف الآتية. عام الرمادة به استسقى عمر ثم أتى جادية وما عبر من عام واس وهو طاعون وقع ثم جلولا ليس مثلها سمع. وعظم الطاعون في ثمان وفاتح الموصيل مع حرام. سنة 9 فتح تكريت وفي 20 غزة وما معها اصطفي ثم نهى وانجو بعام إحدى وأهل كوفة تشكوا سعدا. وكان تكميل فتوح مصر وسانة 2 فتح عمر ناحية الغرب وفيها فتحت دينار وأذربيجان تلت. سنة 23 من ذي الحجة استشهد فاروق الزمن ضربه الكلب أبو لؤلؤة وهو يصلي الصبح في الحاضرة. فيا لها مصيبة في الأرض عمت جميع طولها والعرض. ذكر شيء من فضل الفاروق ومناقبه رضي الله عنه. لو لم يكن يذكر من مناقبه إلا بأن ديننا قد عز به فما عساي ذاكرا من فضله وزهده وطيره وعدله. أول من عسى وثاني الخلفاء وأفضل الخلق سوى من سالفا. ألم يكن قام خطيبا في البشر إزاره رقاعه 12. ألم تلمه حفصة في لبسه وأكله وشأنه في نفسه حتى أجابها بما أبكاها إذ نهج صاحبيه قد تلاها. وإذ علي قد رآه سالكا في شدة الحر فقال ما لك؟ قال بعير من جمال الصادقة ندى وإني مسرع لألحقه. فقال أتعبت الذي يستخلف؟ فقال لا تلم فإني أحلف. لو أن شاة بالفرات تذهب في ضيعة كنت بها أعذب. وكان في الدبار منها يدخل راحاته يقول عنك أستاذ سؤلوا وربما كانا لنار أو قدا ثم سيدني من لهيبها اليدا يقول هل تطيق في ذا تصبر والله إن لم تتقي يا عمر لتهلكا وكان بالليل يمر بآية يبكي لها حتى يخر وليلة رآه طلحة ولج بيتا وبعده من آخر خرج قال فرحت ذلك البيت إذا عجوز عميا مخرج عنها الأذى وليلة التجار لما عرسوا إذ قال لابن عوف نمش نحرسوا باتا جميعا يحرسان إذ سمع بكى صبي فأتاه ورجع فعاد للبكى فعاد ثانيا فعاد ثالثا فعاد جائيا قالت اتقي في طفلك وأحسني قالت له دعني فقد أبرمتني أعجلته الفطام إذ لا يفرض إلا لمن يفطام هذا الغرض فقال أرضعيه ثم جاء صلاة فجر يسمع البكاء وآمر النداء في الأنام فاضي لكل والد الإسلام وليلة الصغار كيف قد حمل الشحم والدقيق والذي عمل وليلة أبصار نارا توقد ذهاب إذ مرآة شخص تالد فارتد مسرعا أتى بزوجته تقبالها وكل ذا في ليلته هذا ولما جاءه الموت بقوا يبالغون في الفنا وصادقوا فقال قد وددت أنجو منها عفوا كفافا لا أسال عنها وعندما احتضار قال يا بني اذهب إلى عائشة لدفني قل عمر ولا تقل أمير فإنني الآن امرؤ مأمور يسألك الإذن له في قبره صاحبيه المصطفى وصهره إن آذنت فيا لها من فرحتي أو ما نعت دفنت بين الأمة فعندما بلاغها قالت نعم وذا لدفني ادخرت من قدم لكنه مني يا أولى وأحق كم كنت أسمع النبي وصدق يقول إني وهما قد كنت دخلت معهما كذا خرجت وجعل الإمرات شورى بعد في ستة فالخاتمان سعد طلحة وابن عوف مع زبير جاءت لعثمان بجمع خير خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ابن عفان أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فهو أدنى العاشرة بعد علي في التقاء الشجرة بويع بالإمراة منهم أجمع في أول السنة عام أربع ذكر ما كان في أيامه من الفتوحات وغيرها سنة ست زاد أرض المسجد وفتح سابورا بصلح جيد سنة سبع قد غزا معاوية قبرص ثم فتح فتحهم أفريقيا سنة 90 فتحوا إصطخر مع فارس بعدها خراسان دمع ثم مات فيها كافر الفتوح وحوثي الأموال لا تروح فاتوخذت خزائن لأجلها وفرقت في وقتها لأهلها وكان يعطي مئة الألوف لواحد من غير ما وقوف فاتسعت عليهم الأموال وباقرت من ذلك الجهال سنة إحدى غزوة الأساودة وفتح نيسابور بالمجاودة وفي اثنتين وغلب بن صخر في الروم في البر وجو البحر وفي ثلاث كان غزو قبرس أيضا وقتل قارن بفارس ثم بها أيضا غزا معاوية ملطية حصن المراتف روطية وبن أبي سرح بلاد الحبش في أربع ذات الصوار الحرش سنة 35 انحصر عثمان ظلما وابتلاؤه حضر ولم تزل جهال مصر تحصر حتى عليه الدار هجما عبروا فذبحوه تالي القرآن بين يديه المصحف العثماني وقت صلاة الظهر يوم الجمعة 18 قد مضى في الحج فأنزل الله عليهم لعنة إذ كان ذا أول كل فتنة ذكر ما كان في فضل ذي النورين ومناقبه رضي الله عنه من مثل عثمان الزكي الطاهر تالي القرآن للبلاء صابر علي المقام زوج لابنتين من أجل ذا سمي ذا النورين يكفيه أن المصطفى أخباره بهذه البلوى كما بشاره بجنة المأوى وبالشهادة ما بعد ذا فضل ولا سعادة ألم يكن جهاز جيش العسرة من ذهب هو مئات عشرة جاء بها جميعها فصبها في وسط حجر المصطفى وكبها فقال عنه مخبرا للقوم ما ضر ما عميل بعد اليوم وبات طول الليل شكرا منه ربي رضيت عنه فارض عنه وحط في تبوك عند الشدة ألف بعير كاملات العدة ذا غير أموال له في الناس وغابها منهم لكي يواسي وعندما جاءت له تجارة فراقها من قبل تأتي دارة وكم له منقابة وفضل يضيق عن إيرادها المحل خلافة علي كرم الله وجهه وبعده قد بايعوا عليا الباطل المؤيد المرضيا فقام في جد وفي اجتهاد يقصيد وجه الله بالسداد أول عام الست ثم كان نديم من لم ينصر عثمانا طلحاته والزبير مع عائشة فقام هؤلاء في طائفتي وقاصدوا في السر نحو البصرة لعل أن يحصل فيها النصرة فساق من خلفهم الفتى علي وكان من ذلك يوم الجمل أثارها جهال كل فرقة أقبح بشأن الخلف ما أشق معركة صفين وعام 37 غير فواقعت صفين أثناء سطر وباقي الحرب عليها مدة والمسلمون في أذى وشدة فقد روينا عن فتى سيرين إن الذي عدى على صفين 70,000 من قتيل ثم ثم كاد انتصار لعلي أية فراغ للخداع فيها عمرو وفي خداع الحرب يأتي المكر أمارهم أن يرفعوا المصاحف ويطلبوا التحكيم والتآلف فكان ما قدير في الكتاب وخرجت طوائف الكلاب على علي وهم الأنصار وكفروه وهم الكفار وواقعت بين الفريقين على النهروان وقعة وقتلا قلائق وذاك شأن الفتنة سنة 40 ليلة الجمعة 17 رمضان قتل علي الشهيد أشرف الملا قتاله أشقى الورى بن ملجم فليهن بالخلود في جهنم ذكر شيء من مناقبه رضي الله عنه ماذا يقول الشخص في وصف علي وفضله جاء في الكتاب المنزل أليس قال المصطفى لحيدر ما قال في الرايات يوم خيبر أليس لا يحبه إلا تقي ولم يكن يبغضه إلا شقي ألم يكن من النبي بمنزلة هارون من موسى كما قد قال له وصح من قول النبي المرسل من كنت مولاه فمولاه علي وقوله قم يا أبا ترابي ويوم أعطى درعه الأعرابي ويوم بيت المال وهو ممتلي فراقه وقوله في العسل تالله إن فضله لا يحصى ووصفه الجميل لا يستقصى خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما وقام بعده ابنه السبط الحسن ونجل صخر في الخلاف ما سكن سنة 11 في ربيع الآخر تنازل الجمعان بالعساكر قريب لمباري بأرض مسكني وظاهر الغدر بجيش الحسن ولم يكن من رأيه سفك الدماء فاختار قصد الصلح تحقيقا لما قد قال جده النبي أحمد إن ابني الحسن هذا سيد فراسل ابن صخر في الصلح على شروط اشتراطها فقابلا فسلم الأمر له وراحا أقام في طيبات واستراحا وكان أشبه الورى بالمصطفى وخير أهل عصره وأشرفا وهاهنا تمت 30 سنة خلافة النبوة المعينة وبعد حتى عصرنا ليس يرى مثل فتى عبد العزيز عمرا لكن ملوك قد غزوا وعادلوا وذكرهم في غير هذا أجمل كابن سبكتكين وابن زنكي فيوسف النصير فاسمع وحكي وكاملت ذات الشفا في سيرتي المصطفى والخلفاء الخمسة أبياتها جاءت ثوان كملا عما حساب صح ذاك جملا قميص عشر الحجة المحرمة ثالث يوم من وقوع الملحمة أعني بني الأصفار لما أقبلوا وتحت رايات الوفاء وصلوا يقدمهم مليك الكروس في الآص والفرنج ثم الروس والصرف والأفلاق والبلغار ونحوهم من سائر الكفار فاجتمع الكل بقلب واحد على ابن عثمان الفتى المجاهد قالوا جميعا معشر الأبطال إن لم تقوموا قومة الرجال لا يأخذنكم بلدا بعد بلد ولم يكن يترك منكم من أحد فاستوعبوا ممالك النصارى وجامعوا الصغار والكبار وانتخبوا كل شجاع باطل يظن أن يرد 1000 رجل وفعلوا ذلك في سنين وباله الآلاف من مئين غراهم البعض فجاءوا كلهم وجندهم وخيلهم ورجلهم فحظهم على قتال الترك وقهر الإسلام وأخذ الملك الروم والشام وبيت المقدس هذا الذي أضماره الأنكورس والله من ورائهم محيط وكيدهم في نحرهم يحيط فقاطعوا النهر الطويل طونه على زها 2000 من سفينة واجتهدوا في حصر نيكابول فانقلبوا بخيبة المأمول وأخذوا وقتلوا تقتيلا ونكل العزى بهم تنكيلا بسعد بايزيد أولى من ملك أياده الله بآلاف ملك فهو الذي كسارهم بنفسه كما أذاقهم أليم بأسه فلم يرد منهم مخبر إلا قليلا مثله لا يذكر فأبشروا بفتح قسطنطينية فلم تكن من بعد ذلك تعصية لعل ذي الملحمة المذكورة والله رب ربنا متم النورا والحمد لله على أن نصر نبيه ودينه وأظهرا صلى عليه ربنا وسلم ورد كيد من بغى وسلما.